نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، جعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. دعي وكباس إخلاصي كرت مؤلف رحمة إخوالي به، فمن طلب علم أقل إخلاصي نبو إخلاصي تيانما ويدوا فرموا عليه كبوما دركوت نية بوخوا لطلب علم واجبه. ويهول بدا التزام به، يعني اتباعي وبك خوت رزقار بكي لهمو اوشتانيك و نيتت تيكدا نيتت الشيوانيت ما يشوب نيتك في صدق الطلب. فتكاتك تو هكسليما كنيتمان طلب علم. راستي بو طلب علم بو أبي بارز قليل يبكيت وريابت نيت توشي أمن خوشان نبي كحب الظهور خوشي وستي خودر خستن حسك خوي درخا، والتفوق على الأقران بخوي برسكاتوا خوي بسبيني بسر في خكانية بس لو كسان ذاك لو كاتا أجين كأولى قلي أنا أجي تلا لا دي يا كابي الشار يا كابي لولات يا كابي كلي قرنا أجين نيتي أول نبيت كخوي بسر أوازالك بالأم خلق زيادة أمناس يو زيادة خلشين مكريتو زيادة الخلق بقصي منكاو خلق بإيشي من الرواو أوشتان. وجعله سلما لأغراض وأعراض كواتا علمكي بو حب ظهور نبي بو تفوق نبي لس الأقران ونيكا با بيجيك بو قشتن با ما بسكاني خوي لأغراض وأعراض وهروها بودس كوتني شتيك أغراض وأعراض كوتي من جاه، يعني بوي نوبانجي خوي بيدركا بوي بكبل باقسم بروا او مالي يا ابوي مالك دسكبي او تعظيم يا بيت نيتي او يبو علماء خوي قوربك انا وخوك او سمعة يا ابوي كوابي دا بجي خوك ناوبانك خوي لاي خوك دركا ناوبانك او طلب محمدة يا ما بس الى علمك يا وبيت كخلكي مدحي بك مشان بالي حظا او صرف وجوه الناس اليك وما بس الى علمك ونبيت كخلكي لدوري خود كوكيتو. فان هذه وامثالها او نوها وشوي او اذا شابت النيه أقد تيكل بنيت بو أفسدتها أو كاتني ترى خلاص يتأنا مني تيكي هذا. وذهبت بركة العلم أو كات أو علم بركة نامني بويا واجب لسرد. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى. نيت بباريزيت يباريزي لويك ما بستي غيري خوا تيكال نكيت لقل نيت بخوا بونتا كتكوا أمانويت فيلي علمي شرعي ببي بل وتحمل حما بل كواجبة نيتك بباريزيت بو خوابر دوام بين نيت مانتنا بو خوابت هروكو چون كسيت كا كشتوكالي هبت رزوباخي هبت اي باريزيت ويكوان نفوت هروكو شوانيك كا مرومالاتكي اباريزيت بو اويكوا دغلوداني خلق نخوات. أمريكا مؤلف أيليت رحمة إخوائي لبي ابن عثيمين إش موافق على سري أفرما قاله صحيح بكواوي للراس تواو بارز قاري كدن وبردوان بون لسر أوي كوان نيتمان بو خواه بيت بواء بيت كخومان لو ما بست خرابانا بباريزي حبي ظهور تفوق على الأقران ومسكي دنيائي وبلو بايا ومال وخوش يسكدني خوي لاي خلق شوكي اوانا ما بست خرابا كتيكل بنيت بو نيت خرابك هركس يكيش هوري علمك بدا من طلب علما مما يبتغى به وجه الله أو ينال به عرضا من عرض الدنيا لم يجد رائحة الجنة. يا غمر وافن صاصر وكوا طلب علم بك أو علما لأصل بؤويك إنسان تنانيتي بخوابي بلام او بو بكاري بينت ك مالك دنيا دسكبت ورزامدي خوانه بي او كسا بوني بهشناك. نسال الله العافيه. باش انا ويك خلق ريز اللي بقري يعني بلو بايك ببي ياخد خلقي جيلي بقريت او انا دست اكويت اقنيتو بخوابي خلق رزيلي اقري اقتونيتو بخوابي اقتو ما بس رزامن دي خوابي لو ايكوا ايزاني لعلمي شرعي فاقيرو مهربان خەڵکانێک کە نێتیان بۆ خوایە استیفادە لە تۆکەن، نەک تۆ خۆ جار بدەیت، خۆ عرض بکەیت. چون کارە پاشای گێفرۆشە عرضێکا لە کەناڵەکانە خەڵچی بیکڕی، ئەوە نا خەڵک ئەوەی کە نێتی بۆ خوابێ خوای یۆرۆ میهرەبان دڵەکان نزیکە خاتەوە لە یەک. ئەگەر نێتیش بۆ غەیری خوا بوو ئەو بێگومان یا لەسەر دنیا کۆ بنەوە یا ئەوەی خوای گەورە میهرەبان دڵەکان دوورە خاتۆ لە یەک. بەڵێ، وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. في المزانة يا رحمة إخواني به قسيان زورة وهلويستيان زورة قسيان كردوا وهلويستي خويان أشكرا كردوا درباريو كسانيكا بيان خوشا ناوبان خويان دركن خويان سرخان بسر هاو تمنا كان خويانو يا مبسي بيو كما مبسي كي دنيا يندس بكيويت. فمي هندي لو أنام رون كردوا توا لبشي يكم لكتابي التعالم وزياد لوش ويك زنايان رحمة إخواني به نهيا كدولة الطبوليات. طبوليات أفرميت بلتي لو مسألاني كباسك ليت أو كسانا ما بس يعني في أويك ناوبانجي خواني في درك شكوى شاذ بيت اي بيت يا انجامي ادا هو كوانا وبان يخوي بذلك ولما نهي ان لوكل. وقد قيل وتراوش زلة العالم مضروب لها الطبل، وتا هلي زانايك في هالخلسكاني زانايك خلقي تبلي بوليدا وتكاتك هليك كا يتأوان هلاكي بلاوة كانوا يأوان إيش كأوا كان سكان هل سكان أوا كان عالم معصوم به وعالم مش عالم معصومني. أقول ما بس يبي راس كنوا بيت هلا بي أتواني بخوي بلي شێ بۆ لای ئەگە نزیکێتی نامەیەکی بۆ بنێرێت ئەو ڕێگانە بگرێتە بەر مادام نیەتی بۆ خوابێ. ئەو کاتە گەر هات و وەری نەگرت ئەتوانێت هەڵەکە ڕاست کاتەوە بە بەڵگەی شەرعی، بەڵام نیەتی بۆ خوابێ ڕحمکەڵە. بۆ ئەوتێ طبوڵیات ینی بۆ ئەم ناوەی لێنراوە، فمە لەبەر ئەوەکو تەپڵ وایە تەپڵ کەلێ ئەدرێت دەنگی لێوە دێت. ئەوانیش بەو شێوەی مەسئلەیەکە غەریب بێت خەڵکی ئاگای لێ نەبێت دوای ئەوە بڵاوایان پێکرد وەکو تەپڵەکە وایە وی هەموو خەڵکی ببیسی كفلانا عالم هلا يكدو. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت سرة سلبته. أفنى بيشتير خواهی گرم یاربان او نعمتی به من بخشی بو که بریتی بو لتیگیشن لقرآن حتی او کاتی که هیچ مور ناگل لخلق نسر اوتنوی قرآن کاتی که او مقبول کرد فهمي قرآنكم ليس نرايو فلما قبلت السرة، السرة يعني من السلطان، كالسلطان هديك داودي كاوي بيدراوا ودي قلتوا تيجيشني قرآنك إنما أو أنا لا أو زانا أنا رحمة إخوان لبي لما ترسي أو تيجيشتون بويا زاناني سلف رضا ورحمة إخوان لبي خوان باراستوا لا بخششي دا صلاة دار ووتيانا أوان دنيا ما نادني إلا ما بس يان بي أويا كإما دينا كيان بي بفروشي ديني خومانا بي بفروشين بدنياي أوان بويا قبولانا كدو عشان ده صلاة داران الشوية كي قشتي وبتعبتي واني بيشو أو ماليك وحيان بوا بحلالي بيداء النكدو وبحلالي ده سيان نكوتو بيزانا رحمة خويا النبي ورعي انهبوا خويا انبارستو ويدرس نية بهج زانايك بخششي دا صلاة دار ورقيت كاتي كأو دا صلاة دارة ما بستي لو بخشينا كأيدا بو زانايا بو أو بك بكاري بينت بو ما بستكاني خوي أو درسني يبيع دينه بعرض من الدنيا أو حديثي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينك أفروشت ببشي كمي دنيا بلا ما قر هاتو أو مالكا ده صلاة دار هيتي مالكي باق بيت حلال بيت بدابة عالمك بو او ما بس او نبت او معلي بو يباتي بكاري بين بو برجوان دي خوي وهروها او زانايش كاتك او بخشيش او رقليت دينكي نفروشيت اويان درست بلقل السلاوة يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالي كتاب إمام عمر رضا إخوة لبي إمام عمر رضا إخوة لبي فرمي بيدا بكسك كلام الفقه تلبي يرحمك الله ديار أوكات إمام عمر رضا إخوة لبي فقير بوه يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك رواه البخاري ومسلم كتاب الزكاة الهدي كان فرمي مالكي آوات بيدرا تو هولي آوات نداوكا بيد بدري وداوايش نكردوا كفيان دايت وريقرا اگر وانبو آوا شويني مكوا فشا فرمي وريقرا داوات نكردوا هوريش نداوا دست بكوي سيري مالي كساكيش نكردوا تاوكو اول الرداب مينيت كبزاني تو سيري كيبلي بوتو وري قرا بك مالي خود وأوا هل يجري بو خود حلالته شي مالك حلال به وأجر الشديد بكسي كتير كيف صدقة بكسي كتير كيف هدية بكسي كتير كيف خير دي بكسي كتير دروس ده كورقت ودعيت بخشيد بكسي كتير أو بلقي على السر أويك نفسي خوتت باكدوت ولا رزيلي تنهايك حالات كزانان أفرم رحمة إخويا نبي أقراتو كسيك هديكي بيدايت هديك لا أو بنرخبو وما بستي شيبو كهديك لا يتوب منيتوا لو كاتا درس نيتو بدي بكسي كتير أو ما بسي بو كدايتي بتو وخوشيوسيك وكوريزيك في خوش بو أو بتوبي أقف زاني توي بكسي كتير نيدا بيت أولا يخد به الله إمام أحمد رحمتي خالي به أفلمت كسك وكو حمالك بوا كليكاريك بوا شي كريو بوي هنواتو بو مالو كاتك أو كليكارا شو بو مال إمام أحمد رحمتي خالي به سيري كردوا نانا كان داوان لك دوكا لونا نبرت وينقدو جنامت حتى نهول انداوا كريكاركا لونا نبردو دوي اوي كروشتوا مالي بجهه شو شن الرشتو امام احمد رحمتي خالي به بهيك لكركانيا بويناردو افهمك دوي بوينارد كريكاركا ودي قلت كرك إمام أحمد رحمة خاله بإمام أحمد يود تبابة كخوي ليرة بو ولي نقرت دعي كمن بوم برد ولي قرت إمام أحمد رحمة خاله به معناه أم حديثي بو قرت فرمي أو كاتيك ولي نقرت شنك خوي تشاوي لي بو مشريف بو بس المالكة مالكة يبيني بو ولي نقرت لما كانت ناوميد بو لو كانت نايبت تواب جيش دوا هم على ايوان نقرتوا او كانت توبت بما ناردوا او كانت درست ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل غير مشرف ولا سائل فخذه تاما بس سفيان رحمتي خالي به ما بس يبي أويا خو بارا سن على وجوره وبس أويا كنفسي خوي بشكينت بس نفسي خوي زال بيت بوي كوا توشي أو نار راح تنبت فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه كواتا فرميت توبر دوام به أسر شيء لأسر إخلاصت بالعروة الوثقة الروما بس يبي قريه ده أصله تو كسي أجر حبلك بدأ سويه كسي كده رايب كيشت أجر قريه لي أنا ده أتوانى بأساني لو أنا لدست دريكة والله ما أجر قريه كده بديت بأساني حبلك لدست درناشت بس في أوايا هرشيك بابتوي بيقريت بقائمي بيقريت بو أويكا و بالباريزيت لرد أويكا بقائمي بيقريت بردوام جهادي نفس ما بكين لسري إخلاصة بو يتوشي أو بو خلواتانا نبي بو هيك افرمت او عندك بتواني هول بديت بس نفسي خوتا زال بيت همو كهركان تنهاما بس رزامن دي خوابه لقل اوجدا زور بترسي كتوشي نواقض كيب بيت ريايا سمعيا حبي ظهورا تفوق على سلاخر أقران يا ما بس كي دنياي كوات إخلاص ببر دواميتي و تسي شد هبه كتوشي هل وشين ركان بيت كهل ايوان شين توا ويهل نوشي توا بواء بي بردوام خومان بفقير بزاني نقول إتاويت من دولة من مملع علماء دولة من مملع عملي صالحة دولة من مملع مالا وبردوام دعوة كريمة لأخوابي رمى لأخوابي ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي هشيك نبو كم من بردوام هولم داوة شار سري بكم بقدر نيتك كواتالي خلاص شديد هموش كان ما بس تيدار رزامن دي خوابيت او قرصة اگر او انسان نيتي بو خواه نبيت يقول من خواش يرمتي نادا ومك نيتي بو خوابه خواهی گروه ما گره لوانا خواهی گروهش توفیق ادات او اخلاصت پی ابخشت بکاتی که ابو هریره رضای خواهی لبه پرسیاری کل پیغمه صلی اللہ علیه و علی آله و سلم من اسعد الناس بشفاعتی که یوم القیام ویتی ای پیغمه صلی اللہ علیه و علی آله و سلم چه کسی که یا زور بختور بيت بشفاعتي تو الرج قيامته يعني عليك وبر شفاعتي تو اكو كين فمن قال لا اله الا الله خالصا من قلبه حركه بلا لا اله الا الله يعني مرجع كان تشي تياب اخلاص يك مرجع لمرجع كان لا اله الا الله مقورتين مرجع هیچ پرسیدن نیه به حق ایلا الله نبی. لما بستی رضامندی خوابی. خالصا من قلبیه. اگر وابیت او کسب اختواره بر شفاعتی پیغمبر اکیویت صلی الله علیه و علی آله و سلم. رواه البخاری. و عن عمر بن ذر انه قال لوالده يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون فقال يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة عمر كري الذر علي باوكم ود بابا هو يتشيا كاتا كتو آموشگاري خلقي اكي خلقي اگرين وكاتا غيري تو آموشگاري خلقي اكا خلقي ناگرين فرمي كورا خوشا يساك اوه كوا بگري بهوي نارحتي اكوا كتوشي بوا گرياني امكسا وكو قرياني او كسانيه كبكري جيراوا بقري كري ادانيه بوي بقري خلقي بينا تقري هذا مثل عظيم ابن عثيمين فرمان رحمتي خالي به امان منيكي زور قوري اويكوا افرتيك كمن دالكي ونبوبي لي ياخد من دالكي زور نخوش بي يا من دالكي امرت قرياني اما لدلوي بلام اويكا پاري دراوتي خو اينتا قريان او دانوكو يقني هو كوستاكي كوا فلي مكان داركا او هلو يستيكا بو دراوة پیو تاوه لفلانه شنه تو پیو کنه لفلانه شنه تو بگری و توانی بشیوه یک بیت اوانی که بینران ای بینن اوانیش بگری وان بچی لسر او فلیمه پاره وره گری و همو اوانی که پاره وره گرن لتعزیه يا قرآن خين بي أفردي قرآن خين بي ما هولا دا قريانك دروس بك كابرايكي شيعة أو بلاوت ولا رسمكانا كابراداني باقا كاتو دوائي كامير كستزكاة قريان كامير قيدة سري كستزكاة قريان وكشبه سري خوي دروكي دنة جالي لدك عمري كري ذرب باوكي أليت كلا سلفو أمهاتوا يقومان واجبة لسلمان قوماني خير من بيوكي أولا مبسيان بيو لك ما تحي خويان بكن بلكو مبسيان أوابوا كخوشيانو أويشي كقصي أوان أخوينيتوا هاني هدو لا بدريت لسر إخلاص النية نبسي في أوبو وخوب درقتن للرياء أقروانا بي أو تسكي أي تسكي خويك خويك يوري مرباجة فميت فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تسكي خوتان مكان فاكان أبو خوتان مكان بشانو بالي خوتانا هل مدن خواه يورو ميربان بس خوي ازانت لخو من خواه يورو ميربان زاناترا بنفس من كأهلي تقوي جان لواني با روكاش با عشكرا لكاتي تيكالبوني خلقا شوي كسي كي أهلي تقوي نشان بدا بلما بيني خوي وخوي شوية أوان قرنك كتابعين رحمتي خوي عن لبي ليانا قرنوا كان فنو بنا أقرين بخوا لو كإيما لاي خلق قوربين ولاي خوا بشوكمين إنسان بشي لاي خوا قورا بي بشي لاي خوا بريزة بي بشي لاي خوا نزيك بيت إن أكرمكم عند الله أتقاكم او ای که تابتوانه گرایش شری خواب که او نیکه بتوانه خویل خراب پارزید او علی تقوای و ما بسی شیت نهار زمان دی خوابی به سلف رحمتی خوانه به که آن پلیان دیاره پلیان برزه به هی علم نافع که و کرداری شاکیان و اخلاصیان ويوانا يقصانك لرد عمري كريذار اجرته لباو كيوا او هيك واجبه للسرعه ما كقماني خيريان بيبري وفقك الله لرشدك آمين هيدا اخري مؤلفة الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأوصفتي كخير دنيا وقيامتي شتيا كوبو بيتوا بلتيا لا خوشویستی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم و تحقیقها بتمحض المتابعة وخف الأثر للمعصوم. أو بشي إنسان دسي أكبه بردوام هول بدات وهاني خوي بدات شين في أغمر بكبه صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. المتابعة وخف الأثر للمعصوم يعني بردوام شين معصوم بكبه كبيغمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أو خوش يوستي بو خوا وخوش يوستي بو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك بيت ك لقسو لهالسو كوتي او كسا ديار بيت بلواني كبراستي خوايا خوش ويستوا وبيغمريا خوش ويستوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شنواري خوش ويستيا كان بيو ديار بو كبردوام برو بيش روشتون لجو رعالي كدني امري خوا وامري بيغمريا صلى الله عليه وسلم وخويا بدور قلتوا لو قصوا كداراني كدوري أنا قاتوا لقوا رعالي كدني شريخوا كاتك مسلمان لهم الخوام خوش أبيت وفي أغمر مخوش أبيت صلى الله عليه وسلم بواء بي أوانديك لتوانا يا هيا هول بدات خوي بدور بقريت لو بروبا ورانا لو قسانا لو كدارانا ك خو بينا خوش خو بيغمر بينا خوش صلى الله عليه وسلم بروبا ور يقسي كدارت كببت هوي توربوني خو نابي لكسك ببيت او كسا اجر براسي خوي خوش بي خو بيغمر خوش بي صلى الله عليه وسلم. وإمام القيم رحمة خاله به لكتاب روضة المحبين أفرميت حمو جموجولك إنسان بناك راوة لسر خوشويسي هر ما بسته كإنسان نيتي كهبو بجوري أوا قساكات بجوري أوا كردار انجامدا اوی که پی خوشا او اکری او افروشید هل سوکوتی لگل خلقه که واتا افرمه او نیتا او مبستا لهمو کارکان های انسان عاقل اوی که هول بدا اوی سودی پی اگهنید سودی پی اگهنید بدا سی بهنید او شي كزياني بيغيني خويلي بدر بكريت كواتاوي سودي بيغيني خوشي ابيت وي هولدا او كزياني بيغيني رقيليتي بو خويلي بدر بكريت وي فرمي هموش تاع ان انسان بناكرا ولا سر محبت كواتا فرمي محبت سروكي انسان قائده وهروها سائقة أو إنسان أباد بو أو شوينيك أو بيخوش أو كإنسان أقر قل إن كنتم تحبون الله في هذا الرابقين وأقر إيهوا خواتان خوش أبيت نشاني خوش أبيستي بو خوا بريتشي فاتبعوني بس شنو المكون لبروي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم نيراوي خوايا اگر خواتان خوشوي شو نيراوقي خواب كو اگر واتان كر يحببكم الله خوش اي خوشوي وخوا جورو ميرابانش هر قومي كي خوش ويست لأن خوش بي ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ايواني كبيانا خوش بي نواقف ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ايواني كغيرهم يربان كدو وكاني بتاو كدنوا اوانن كا بيان ناخوش بو تخوا يورو ميربان كلامي خوين ارو تخوا واروها سنتي بيغمريان صلى الله عليه وسلم بيان ناخوش بو انجامي اوا خوا يورو ميربان كردو كاني اواني بتال كدو تو ده بيان ناخوشي بو قران بو سنت اوا بلغي لسر اوي او كسا كافره ويرقي لكلامي قول لكلامي في أغمى تواصل يا كوفري تيهاي بويل ردك مؤلفة فرميت الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما نخيري دنيا وقيامتش ما دسك به شن في أغمى بكوين صلى الله عليه وسلم أو عندك أتواني انجامي بدن اوشي كناتو انين هول بدن اقلتو انا هبتو بمان بكري بوي كوا بقي بو بلايك اخوة يورو مهربانت خوش بيت اخوة يورو مهربانش يمي خوش بي شن كوتيني في اغمر صلى الله عليه وسلم بوي كوا شن كوتنك ظاهر وباطن بي نكتنا ظاهر بي باطني شروابي وكسي كوا في أغامري خوشويست صلى الله عليه وسلم لشتا دنيا كانشا اوي بي خوشك في أغامر بي خوش بو صلى الله عليه وسلم ونمنا في أغامري خوا صلى الله عليه وسلم بوني خوشي خوشويستو صحابي جوابو حتى لأخوارنا كان في أغامري خوا صلى الله عليه وسلم مثلا تشيشي كولك اي بي خوش بو هبو لصحابة تمنى اوام خوش شوه كولك بو لبروي پیغمبر خواه پی خوش بو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الشيء كي دنيا ايش بكا خوش ويست تو شيني بكوي لقصيا لبوشاكيا لهيئتيا هكا سلامة وهل مسلمان كثير كخوي جورا توفيقي بدا بس النفسي خويا زال بيت رشي بيه لتوا كواجبة أجي بيوتي بو هذا اللي بري في أغامري خواه صلى الله عليه وسلم أمري كدو إيه معنى إيه معنى ومن في أغامر مخوش أبي صلى الله عليه وسلم بو يواكم بلام أهم قصيك إذا إيه ما في أغامر ما نخوش أبي صلى الله عليه وسلم أما ظاهرة أبي اللي بعطيني شوابي مسلمان يك ريش ايله توا او يك روكش او ظاهر ابي نيت معناه او يك امشن سنت كوتوا ابي ناخي جوابه بو يك وا بريش خلق ما خلت يعني وبا ما شو افرت كفشاي كي شرعي له بركه حجابي كي شرعي مرجكاني تيابه معناه يك وا جرالي امري خوا وامري في غمدي كرصاص ابي لنا اخي شوابه بو نبيك وخلقي بيا بخلط يعني نفسي والشيطان وعلي بك ولا توقع الحجاب كي شوكي تو أمقى الحجاب نكس تو مارناك تا وانا إيشك يا بيت تو هاي هل قررتوا بو بيشوتي فنا بخو تو اتا اوي كوا خوشي ويست ابيني كشين اوا كوي لبوشاكيا لقصيا حتى لنوسينا. ابن عثيمين فالمر رحمة إخوة لبي يما أما خستو بيلي هندي لقتابي كان لزماني خومانا كتيانا هبو أفلمي تقليدي الشيخ عبد الرحمن بن سعديانا كت رحمة إخوة لبي حتى لنوسينيا واتا او چون اینوسی خطاك او چون بو امانج وكو او اینوسی تقول الشاكا فلمه خطي جوان نبو رحمتي خالي بي جاري واهي فلمه نمان اتواني بشي خنينو دسو خطي جوان نبو بضم هجب ولا قتابيا كاني لبرخوش ايوسيان بوي تقليدي خطاك شان كدو بويا انسان خواهي قروا دروسي كردوا حتى خوش ايوستي بوش تيك بو هاولا دا زياتر اوشتا با دست بيني پي خوشا پاقو خاين مي بردوام هاولا دا پاقو خايني خواهي راو بكش اوهي که خوش يويست هاولا دا بردوام بيلا سري حتى ايبت الصفتي كي بردوام تيدا جا خوش ايوستي بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم که بوا ابيت او خوش ايوستي واما ليبكات لا مش يكدا او هنديك اتوانين شين بيغامر بكاي صلى الله عليه وعلى وسلم اما يتا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سوره ال عمران اياتي سيبيك هند العلماء السلف فرمي انا ام ايتا ايه المحنه يعني ايه الامتحان أم آيات آيات دقيق النوايا. كافر من قومك ادعاء وانا كلك خويا خوش أبيت. خوي جورم يهربانش أم آياتنا هذا خوار. أجر راسك أن يو خواتان خوش أبيت. شن في غمر بكون؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كواتش شن كوتني في غمر؟ صلى الله عليه وعلى وسلم ظاهرا وباطنا. او اي سلمينت و او قصي براس درجت لو ان اكوا اذن ايما خواما خوش ابت نبر الشرط دان راوة قل ان كنتم ان كنتم انك شرطي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تبر همو مسلمانك پی خوشا خوا خوشی بی ده او بچیه بیت باشو انکو تینی پی اغمره بی صلی اللہ علیه و علیه و علیه تبر اکوا همو انسانی دعای اوه که که علی من خواهم خوش بی وام چون خوش بیز بیلای خواه من خواهی گروه میره ومر زیکی بوده نوید شنو قوتني في أغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالجملة هذا أصل هذه الحلية ويقعاني موقع التاج من الحلة فما أصل أم حلية أوي كقتابي علم هوري أو أبدأ أو صفتي تيابيت كخيري دنيا وقيامتي دسكبيت كبتيلا خوش يوستي خوا وخوش يوستي في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقعان منها موقع التاج من الحلة وشون تاجك بك مليكي كاد السري خوي يتر بواء ناس ليتوا أفنمي أمحي ليش بواء ناس ليتوا خرازانوي كتابي علم با خوش يوستي بو خوا وخوش يوستي بو في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس تعلقتم بأنفس علق طلب العلم فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا ويفرميت يوي كتابي علم او ايوان كشار مشقي دانشتون ودرس و دلتان پیوسته به بردوام بونتان به طلب علم او بانفس علق یعنی شك انسان خوی بها البواسي يعني دا ما بس بي طلب علم و يفهمي وصيت بو خوم و ايوش او ايكا تقوى خوما ببي لكاتي نهيني دا ولا كاتي اشكرايش لكاتي اشكرا بيقومان مسلمان خوي باريزيت لحرام كان لنا شرع كان تبر چی تشتی خوک بلام گرنگا کچی اکاتی سر رکی بینی خو منو خوا اولو کاتا انسان خوی پارزی لنا شرع کن فهی العده یعنی او خو آماده کدنه بو روز قیامت او تقوی خوایا وهی مهبط الفضائل خیر کان لیو و دیت خوار. و تا اگر انسان تقوای خوای ها بو، زبانی با خیر بکار دینه، چای با خیر بکار دینه، بیستنی دستی قاچی و متنزل المحامد به همان شیوا ریز بر ریز بیلای خوا، به هوی او ریز که دعا مزرد و هیزی انسانش با قوت بون انسانش او پال پیو نره. پاری پیو آنیت و معراج السموی یعنی برز بونه و انسان پلا برزیتی بچی ابه و تقوی خواه بید و کشون پیغمه صلی اللہ علیه وسلم معراجی پی کرده یعنی برز کرده با آسمانه کن او با هیچ کسی کتن نا کرده و با هیچ کسی کتن نیه بلام انسان بچی پلای برز به لای خواه با تقوی و رابط الوثیق علی القلوب عن الفتن او بهيسترين ربطة يعني بردوان بني لسد الله كان بتقوى إخوة بارزرا وأبين لا فتنة كان عن الفتن جمع فتنة هل كابراء بلوعكي كاشكي هذا شيء ربطيكي ليه ببوي آوليانيت سان بشي بارزرا وأبي ويكوا توشي فتنة نبيت تيه قلب فتنة نبيد بتقوى إخوة فلا تفرطوا زاد الرئيمك كواتا وصيتي مؤلف رحمة إخوة لبي خاوني حليا وصيتي بو خوي وبو مقتابك علم تقوى إخوة يقول مالمي عسيمنا فالمرحمة إخوائي لبي صدق رحمه الله وعفى عنه بلقل السيد إخوائي قراءة فالمي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أيها كساني كإيمانتان هنا أقر تقوى إخواتان ببه أويشي كهيتي أقر بردوام إلى السري معنى أوي فهي إيمان دارة تقوى إخوائي هيا كخواجي ورفنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله هج إيمادنا بشون تقواه ما بس بيه بردوام إلا سري إهدينا الصراط المستقيم تولى سري إسلامني وداواكي داواي بردوام بونا بلا يسوى إلا سري باشيد بلام كم كريها يا بردوام داواكي إلا خوا يا رمتين بدي توفيق بدي كم كريها كان نميني وبردوام إلا سري يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا سد الأنفال آياتي بسنه فرقانا أن يعني تفرقون به بين الحق والباطل بتقوى تؤنيت جوازيك إلا بين الحق وبطالة يعني فائدة تقوى شيء هو كإنسان أتوانى حق لبطال جابكاته وهروها أتوانيت بوي تقوى او اني كزياني هيا بزانت بيناست خوي لي بدل بقدي او اي كواستو دي هيا شعر زابت وانجامي بدا بتقوى اخوا توتو اني اما طاعته اما تشاكه واما خرابه هر به هوی تقوای خواه تو توانی دوستی خواه جیاب که تو لدجمنی خواه او بو تقوایا تقوای انسان چکاتی اتوانید بتواتی لمعنی تقواتی ابقا با علم خو بخو نابی بحکایت نابید خیب و بگرنو حکایتی بو بکنو باوکم مایکرو با پیر مایکرو ننکم مایکرو فان مایکرو خب او نابید با علم بید و جاری واشایا او فرقانا یعنی جوازه من حق و بطالا بوابی که خواهی گروه مهربان خوی اراده وایا که اخات دلی او انسان که پیوته فراست یعنی خلق ناسین وی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی یکن فیکم محدثون فعمر یعنی لونی که خواهی گروه مهربان فراست یعنی پیه بخشید خلق ناسین و اگل لناو ایودا کسی ببی عمر اتخواهی گرومی ربان اخواهت ناو دلی و امام عمر رضای خواهی لبه او فراس ایه بو خلقی ناسیوت او و هروا حالویستی برهمبر با زول لرداو کان که امام عمر رضای خواهی لبه بریالی شکی داو یعن بوشی او بیت زور کات خواهی گرومی ربان آیتی نردو تخوار بو پشگیری کدنی سكا امام عمر رضاي خواي لي بيت يعني قصي موافق الصواب بل امام عمر رضاي خواي لي بيت كصحابه باسيا كان وقافا عند كتاب الله وتركتك حكمك خواي بيبقى اشتايا تواوت حمو برياري خواي وازي هنا لذلك خواي يعرف ان ميت يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كواتا اويكا هو كارا ويك انسان فرقانا كي دس كي بيت جوازيبك على بين حق وبطالة بعلم بيت وخوف يركدن وهروها فرقان با في رأسه ابي او كخواي يورو خوي بي بخشت بخاطر دلي او كسوا اويش خصان دلاكا بجوري نيتيتي تا إخلاص زياتر به وقرر مهربان زياتر توفيق من أدات وأمان فارزت لوانيك خراب لنا راحة كان أو إنسان لا جياني خويا كهولة دابو طلبي علم هسي بيكا جارواك زود دلو بي خوشا وبردوام دل الله أويكا بوده هاتو بتوانی زیاتر روزی که تو زیاتر فیل بید زیاتر خوش آرزا بکی اوه نشانه اوه که خواه یورو مهربان اراده خیلی پیمانه تل خوش می پی شکری خواه بکی نسری و بردوام بید جاری باش انسان که تا حالتی غفلت و حالتی بی آگایی و اگر اگای لخوی نبی نفسی و هروها شیطان برو خرابی آباد خلکی که نزان بوا دوهای هولی داوا خوی شارسا کدو با خوی بی آگای و خرابی آوا خوی بی آگا بکا با خوی نفسی خرابی آوا رفیقی خراب آوا دور کوتوتاو دو اگا دو کسی که نزانی لیهاتوتوتاو او انسانك خوي هز بواكات كايام غفلته يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم خوي يورو مهربان لا عبدي خوي خوش بو يترهمو درقاكاني شار زابوني بواكاتوا انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله بوي زنان فرمي أنا واقن جاوبو إنسان هركاتيك كا برسياري ليكرا بيش أوي ولام بداتوا استغفر الله بكات تاوكو ويقول ميربان حقك اي بينيشان بدا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ويقول فرمي ايما وتعظيم وشو خوش الخواه اقنية والخواه قولتي ليش نية بوية فرمي إنا أنزلنا ناردو معنى تخوار كنتو معنى ايوك اخواه يقول ميربان لسألو عرشوه ناردو معنى تخوار صفة علو إليك بوتو أي بيغا مصاصم الكتابة يعني القرآن بالحق يعني حق كلام إخوائي أو إتدا يعمي حق بوتي لتحكم بين الناس بما أراك الله بوي بو قرآن حكم بك إلى بين خلقا بوش يويك أخوائي رومي ربان نشانة أدا يعني توفيق أدا ولا تكن للخائنين خصيما أو كوا خائنة تدفع لمك دفاع لنك يا غمصاصا بضان بو أمتا كأمت دفاع لخائنك واستغفر الله دعا فرمشي دعوة اللي خوش من إخوائك تعطيك بيش شوي حكم بكي استغفر الله بك تأخوائي يرمي ربان أود بي ببخشيت رجع كمؤلفة فرميت وصيت بخم وبيوش تقوى إخوايا يعني تقوى كبيرش بخا بوي كواتش واتقوا الله ويعلمكم الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.